وحكى أستاذي أبو الفرج الجوزي في كتابه الأذكياء قال: كان المعتضد بالله من الأذكياء الذين رويت عنهم النوادر. ويحكي عبد الله بن حمدون يقول: كنت من ندماء المعتضد بالله، وكان اصطفاني لأسامرة وأؤاكلة وأضاحكة. وفي مرة قدم إلينا العشاء فكان يقول لي: ايه يعجبك هذا العشاء يا ابن حمدون؟ طعام شهي ما ذقت أشهى منه. وماذا أشتهي أكثر من هذا؟ المشويات والمقليات والمحمرات والمحشوات، ذي الفراريج وذي الدراريج وذا السمك وذا لقمني يا ابن حمدون. هك قطعة من صدر الفروج. لا لا يا ابن حمدون، لقمني من صدر دورج. هذا إذا صدر دورج. يا ابن حمدون خذ أنت رأس الدورج. أمرك يا مولاي، آكل رأس الدورج، لكني لا أرى الرأس. الطباخ أكل. ابحث إذا عن جناحه. لا جناح للدورج يا مولاي، طار به الطباخ. أضحكتني يا ابن حمدون. إني أضحكك كل يوم يا مولاي، أسامرك وأسليك، لكنك يا مولاي المعتضد بالله ما أضحكتني ولا جزيتني على مسامرتي لك، حتى أفرح أنا الآخر وأضحك وأنبسط. لك الحق يا ابن حمدون، فات زمان لم أصلك بمال. إذا شل الحشية التي تجلس فوقها وخذ ما تحتها. ها أنا شلت الحشية. هو ذا دينار. نعم دينار، هو لك يا ابن حمدون، خذه حلالا بلالا. هذا أنت تتنادر علي ولا تصلني. كيف أنا تنادرت عليك؟ أجل، وهل هناك خليفة يجيز نديمه بدينار واحد؟ ويلك يا ابن حمدون، ماذا أفعل وليس ببيت المال ما يفيض لنصل الندماء؟ الأمر لله ولكم يا مولاي، كفى أني أتعاشى الفراريج والدراريج. لا والله ما قصدت أن أتنادر عليك، صدقني يا ابن حمدون. إني أفكر لك في طريقة. طريقة؟ حيلة أحتال لك بها لتأخذ بها مبلغا يبسطك. وجدتها. ما هي يا مولاي؟ الحيلة تأخذ فيها 5000 دينار. 5000 دينار؟ يدك أقبلها يا مولاي. استغفر الله، أصغي إلي وافهم عني ما أقول. تفضل يا مولاي. أنت تعرف وزيري طبعا. طبعا، القاسم بن عبيد الله. هو يأتيني كل صباح ليعرض علي أمور الناس. تماما. تكون أنت هنا في مجلسي منذ الصباح غدا، فإذا جاءني القاسم سيراك جالسا إلى جواري، وسأهمس إليك بكلام. كلام؟ أي كلام. المهم أنه حين يراني أميل عليك وأسررك تتظاهر أنت أنك تسمع مني سرا خطيرا، فتنظر إليه في خلال همسي إليك كأنك تختلس النظر ولتظهر في عينيك الريبة. وبعد ستخرج أنت من مجلسي وتقعد في الدهليز. وبعد؟ لا تخرج من الدهليز حتى تجد وزيري القاسم قد خرج من عندي قلقا مضطربا، وستراه يفتش عليك حتى يلمحك. وبعد يا مولاي؟ سيتقدم منك ويبش لك فتصحبه إلى خارج القصر. وبعد يا مولاي؟ سيكلمك كلاما رقيقا ويسألك عن أحوالك، عندها تشكو له الفقر والحاجة. أشكو له الفقر والحاجة؟ واحكي له عن قلة حظك مني. كيف يا مولاي؟ أنا أشكو من قلة حظي منك حاشا لله. كما أقول لك يا ابن حمدون، قل له إني أبخل عليك، وإن ظهرك قد أثقلته الديون، وإن مطالب العيال قد تثاقلت، وإن أعرف أعرف أعرف يا مولاي. أنا لبق في مثل هذه الأحوال. عظيم. فإذا ما شكوت إليه الفقر والعوز سيعطيك ألفا وألفين، فإذا ما أعطاك خذ ما يعطي، لكن أظهر أنك تحتاج أكثر. أكثر من ألفين؟ لا تظهر القناعة يا ابن حمدون، ولا ينبسط وجهك إلا إذا أكملها لك 5000. أعرف أنه سيكملها، لكنه بعد ذلك يا مولاي سيسألني عما كنت تسره إلي وعما جرى بيننا، وهل كنت تقول لي عنه شيئا؟ فماذا أقول له أنا؟ اصدق وقل له الحقيقة. أقول له إنك يا مولاي اتفقت معي على... إياك أن تكذبه. أعرفه أنها حيلة منك علي؟ قل له كل شيء بصراحة وصدق يا ابن حمدو، لكن طبعا بعد أن تتمنع أولا مرة ومرتين. وبعد أن يطلب مني أن أحلف له بالطلاق والعتاق أن أقول له الصدق. تماما يا ابن حمدو، وتخبرني عن كل ما يدور بينكما غدا إن شاء الله. فلما كان اليوم التالي حضر القاسم الوزير ودخل على المعتضد، فرأى إلى جواره أبا عبد الله بن حمدون، وما كاد القاسم يخرج أوراقه ليعرضها حتى رأى المعتضد يهمس إلى ابن حمدون، ورأى ابن حمدون يختلس إليه النظرات مليئة بالشك والريبة، وبعد لحظات نهض ابن حمدون واستأذن وخرج، خرج من مجلس المعتضد. وهنا تقدم الوزير القاسم وعرض ما لديه من أوراق وأمور وهو قلق متعجل، حتى إذا انتهى خرج مسرعا إلى الدهليز حيث كان ابن حمدون جالسا يتلكأ كما هو المتفق عليه. نادى القاسم قال: يا أبا محمد، يا أبا محمد. تناديني يا ابن سليمان؟ نعم يا أخي، أين أنت يا رجل؟ زمان لم نرك. كيف وأنا كل يوم هنا في القصر؟ يظهر أن حظي لا يسعدني، فغالبا ما يكون حضوري إلى هنا في وقت غير حضورك أنت. المهم أنك توحشنا كثيرا. وأنت والله، لكني أعرف أن مشاغل الوزارة كثيرة ولا أحب أن أشغلك. أشغلني يا عم ابن حمدون؟ إن أحوالك تهمني كثيرا، لكنك تبخل علينا، لا تقصدني ولا تزورني ولا تسألني أي حاجة. عشت لنا أيها الوزير الهمام، والآن هل أستأذنك لأعود إلى داري؟ لا والله ما يكون، تأتي معي. إلى أي؟ لي سفينة صغيرة يسمونها الطيارة. الطيارة؟ نعم. سفينة جميلة شراعية تتهادى على أمواج النهر الهادئة فتعيد إلى النفس الراحة والهدوء. وماذا أفعل أنا في الطيارة؟ نتجاذب أطراف الحديث، لقد أوحشتني وأوحشني كلامك، وأعرف كل شيء. كل شيء؟ نعم، عن أحوالك وأحوال عيالك. أخذ القاسم صاحبا ابن حمدون وركب السفينة الشراعية التي تهادت بهما فوق صفحة النهر، بينما الوزير القاسم يسأل ابن حمدون عن أخباره وأحواله، ويتظاهر ابن حمدون بالفقر والعوز، لكنه يتمنع أولا ويتعفف. أستحلفك بالله إلا صرحتني، أنا لست غريبا عنك يا ابن حمدون، إن كان هناك ما تشكو منه فبوح لي بسرك. ماذا أقول يا ابن سليمان؟ الشكوى لغير الله مذلة. أتكون مصارحتك لأخ لك شكوى؟ قل تكلم يا رجل. الحقيقة أنني قد أثقلت بالديون أخيرا ونضب معين مالي. هكذا؟ لدرجة أن الجزار والفاكهية والخضرية والقماش يهددونني بأن يبلغوا أمير المؤمنين بأمر ديوني. إلى هذه الدرجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت الأمر اقتصر على هذا، كانت تهون. أهناك ما هو أكثر يا مسكين؟ أدهى وأمر. أعوذ بالله. العيال أطاروا أبراج يأفو خج، الأولاد منهم بلا صنعة، والبنات بلا زواج. كان الله في عونك. يلزمك مال لتجد صنعة لأولادك. أتكفي هذه؟ ما هذه؟ سرة بها 1000 دينار. لا لا لا لا، أنا أخذ منك شيئا؟ خلي لك أموالك. أنا أخذ أموالك؟ لما لا، أنت أخي ابن حمدون. خذ 1000 دينار أخرى لتزوج بناتك. خلي عنك يا قاسم، حتى ولو زوجت بناتي ووجدت صنعة لأولادي، من أين لي سداد ديون؟ نسيتها، عفوا، سأكملها لك 3000. لا لا لا لا لا، خلي عنك وأبقي لك مالك. 4000. لا لا لا لا لا، لا أريد أن أزعجك كل حين. إني فلتكن 5000. خذ يا ابن حمدون ولا تخجل. 5، صح. لو لم تحلف. وأخذ ابن حمدون 5000 دينار من الوزير القاسم كما توقع المعتضد وكما اتفق تماما، ولم يقتصر كرم القاسم على 5000، بل اصطحب ابن حمدون إلى داره بعد النزهة، وقدم له أطيب الطعام والشراب، وأحضر له أجمل الثياب، وأهدى إليه صينية من الفضة وأقداحا من البلور. وبعد هذا كله اقترب منه وهمس إليه قائلا: والآن يا أبا محمد، أنت عالم بحقوق أبي عليك ومودتي لك. أنا محسوب الوزير، كيف أشكر لك كل ما قدمته لي يا قاسم؟ أريد أن أسألك عن شيء وتحلف لي أنك تصدقني عنه. السمع طاعة، سل ما بدا لك وسأحلف لك أن أصدقك. احلف بالله 3. والله 3. وبالطلاق والعتاق. وبالطلاق والعتاق. أن تصدقني الجواب. أن أصدقك الجواب. فماذا كان الخليفة يسر إليك اليوم في أمري؟ لم يكن الخليفة يسر إلي بشيء باطل في أمرك. الحقيقة إن الخليفة أمس كان يتعشى وكنت أؤكله وأسامره وحكيت له ما حصل بصدق. لم أخف عنه شيئا، صدقته ما حدث حرفا بحرف. وهل غضب؟ أبدا، انبسط وانفرجت أساريره.